بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تواهون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم